ويا أبو لمن يشاء الذكور بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الله يا شيخ الله يا شيخ الله الله الله تعريف تعريف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض أرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء. إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صراط الله صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حميد. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا. الله تعالى. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور حبيب والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ألا إلى الله تصير الأمور وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فلا إلى الله تصير الأمور الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حليم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون الله يسلم تعاليم فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض أرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا. وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. الذي جعل لكم الأرض مهدا جعل لكم الأرض مهادا الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر. الذي جعل لكم الأرض مهدا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء إماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا. الله يا سيدنا. ثاني دي يا سيدنا. السلام عليك يا شيخ. ثاني دي يا سيدنا. السلام عليك يا كذلك تخرجون. كذلك تخرجون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. العزيز العليم. العزيز العليم. الله تعليم. العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. الله يا سيدنا التعليم. والذي خلق الأزواج كلها. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. الله يسلمك تعريف. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. الله يسعدنا. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا. الله يسعدنا. تعريف الله التعريف التعريفية نعمة نعمة كبرى سبحان الذي سخرنا لنا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا. وجعلوا له من عباده جزءا. الله أكبر. الله أكبر. إن الإنسان لكفور مبين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. دينك وإذا بكر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وتظلم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. الله أكبر الله أكبر. أشهدوا خلقهم وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين وإذا بكر أحده بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وكظيم أومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. الله أكبر. تعريف تعريف وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. أشهدوا خلقهم أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. الله أكبر الله أكبر وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أتجدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون يسألون وقالوا لو شيء الرحمن ما عبدناهم. الله أكبر. الحلقة الثانية شكرا وجعلوا الملائكة ساعدين. ما لهم بذلك من علم. وجعلوا الملائكة ثانية شكرا. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ألون وقالوا له شيء الرحمن ما عبدناهم. الله أكبر. تعريف. ما لهم بذلك من علم. إن هم إلا يخرصون. الله يسعدنا. تعريف. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. الله أكبر. تعريف. بل قالوا إنا وجدنا وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الله يسعدنا. تعريف. قال أولو جئت جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. الله يسلم. تعالي. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. قال إذ أراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. الله يسلم. تعريف. إلا الذي فطرني وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. الله يشفنا.